القاعدة الرابعة. بسم الله، أين الجهاز يا بني؟ الجهاز يأتي بالجهاز. يلا من سيسمع؟ نبدأ من هنا. يلا بسم الله، أعطيها الجهاز. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن المشرك زماننا شركهم أن مشركي أن المشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويحرصون في الشدة، ومن شرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. ودليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أحسن، نعم، غيره سريع. من سيسمع سريعا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. لما نجاهم إلى البر. اللي بعده: إذا هم يشركون. نعم، الذي يليه سريعا. هي الذي يريد أن يسمع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن المشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت، نعم، غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركه دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت، غيره. نعم، يلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركون زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يشركون. أحسنت، غيره. من سيسمع؟ يلا سريع، اقترب. اقترب أنت. قال الإمام النجدي رحمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، الآية. نعم، قال الإمام البخاري قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظوا شركا من الأولين، أن الأولين شركهم في الرخاء والشدة، لأن الأولين شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. ودعي قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصون له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، أيوة، في أحد بقي هنا أحد يحب أن يسمع؟ هنا ليش ما تحفظوا القواعد الأربعة؟ لماذا لا تحفظوا القواعد الأربعة؟ قل لهم لماذا لا يحفظون القواعد الأربعة؟ كلمهم يا أخبر هؤلاء لماذا لا يحفظون القواعد الأربعة؟ لا دي هفان كان سموانيا. ليش ما تحفظوا التوحيد؟ حفظ كان يعني قليل، هذا قليل، ما فيش دقيقة واحدة، دقيقة واحدة أنتم تلعبون هنا هنا هنا هنا، ما يصلح هذا، ما يصلح. حفظ كان يا لازم تحفظون القواعد الأربعة، هي أساس في التوحيد، لأن مأخوذة من الكتاب ومن السنة، ونحن محتاجون للعقيدة، فإن شاء الله تحفظون. طيب إن شاء الله، يلا هنا أعطي الجهاز. قم يا سعيد، اسمه هذا إيش؟ أعطيهم الجهاز هذا، الميكروفون هذا، يلا بسم الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم دائم في الرخاء ويخلصون في الشدة. لا ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. فدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن المشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمشركو في زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنتم. نذيري قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أهلة شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أهدوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة والمشركون زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة ودليل قوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدي رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أهلد شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما مشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنتم. من أيضا في أحد حب يسمع أيضا؟ نعم في أحد حب يسمع تفضل. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلطوا شركا من المشركين الأولين لأن الأولين كان شركهم في الرخاء وكانوا يخلصون في الشدة أما مشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أحسنت بارك الله فيك. من أيضا خلال عبد الرحمن إذا هم شرك. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنت بتسميع الأستاذ أبي عبد الرحمن جزاه الله خيرا يشجعنا جميعا على أن نسمع إذا كان هو أستاذنا جميعا لماذا وهو يسمع كيف ما نسمع نحن فلا إن شاء الله كلنا نسمع. طيب ترجم له ما يقول ini Ustaz Abu Abdurrahman saja mentasmi maka seharusnya santri harus lebih semangat lagi ya untuk mentasmi semuanya ya. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu rabi'ah anna musyriki zamanina aghlabu syirkan min al-awwalin li anna al-awwalina syirkuhum fi rafa'i wa yukhlisuna fi shiddah. ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة فالدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلد شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir raha'i wasyiddah wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. طيب تقدم معنا في القاعدة الثانية الكلام على الشفاعة، فما معنى الشفاعة؟ ماذا تعني الشفاعة؟ تفضل. هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب كم أنواع الشفاعة؟ تفضل. لا، قبلها هناك تقسيم. كم أنواع الشفاعة العام الكلية؟ ما هما شفاعتان؟ ما هما؟ والله ما أسمعك. لا لا لا لا لا، أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة. خلاص انتهينا، فات القطار. تفضل. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية من القواعد الأربعة. ما معنى شفاعة مثبتة؟ ماذا نعني بشفاعة مثبتة؟ نعم، إيش يعني شفاعة مثبتة؟ هو من نفس القواعد الأربعة، أنت من فين حتجيب؟ والشفاعة المثبتة كذا كذا كذا. ما معنى الشفاعة المثبتة؟ تعرف؟ ما هي الشفاعة المثبتة؟ ما كانت تطلب من الله، هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، ولها ماذا؟ لها كم شرط؟ لها شرطان. فما هما شرطا؟ ما شرطا الشفاعة المثبتة؟ هنا مجموعة شروط، شروط الشفاعة المثبتة. هيا يا شباب، شباب المستقبل، لازم تحفظ العقيدة. أوكي، أنت ستواجه أعداء الإسلام، بإيش تواجههم؟ ثوبك لازم تواجههم بالعقيدة. هنا الإخوة، شروط الشفاعة المثبتة شرطان، ما هما؟ الصغير هذا. لا لا لا، أنا ما أقول أنواعها، أنا أقول شروطها. شرط شفاعة، شروطها. عبد الرحمن تخبي تحت الجدار. ما هم الشروط؟ الرحمن ما يدري. هورا. الله يهديكم، لازم تحفظوها، احفظوا العقيدة. بارك الله فيكم. كيف ننتهي من الكتاب وما استفدنا شيء؟ ما يصلح، ما سندخل في كتاب آخر حتى نهضم هذا الكتاب، لأنه كل كتاب يبنى على ما قبله. Kita perlu menghafal dan menguasai satu kitab. Bagaimana kita beralih ke kitab berikutnya sementara yang pertama belum kita kuasai? Karena kitab yang berikutnya nanti akan dibangun di atas penguasaan kitab yang pertama. Ma huwa syurut? الإذن، أن يأذن الله للشافع. أولا الإذن، أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الثاني من يساعده؟ أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع له. أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع له، أحسن. طب ما هو الدليل على هذين الشرطين؟ تفضل. أيوة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء هذا الإذن ويرضى الرضا. طيب ما شاء الله. طيب هناك شفاعة خاصة، خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هات مثال على الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل إيش؟ هتفضل. في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب، أحسن. طيب خيرا إن شاء الله. وهناك طيب شفاعة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذه عامة ولا خاصة؟ يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. هذه عامة، هذه عامة، وذكرناها اليوم أيضا في الأعراف ومصحاب الأعراف. طيب خيرا إن شاء الله. أما الشفاعة المنفية فما معناها؟ إيش معنى الشفاعة المنفية؟ نعم، ما معنى شفاعة منفية؟ أيوة أنت اللي في الأخير، أصمت أصمت. أيوة أصمت. فضل الله الأسود ولا الأخضر؟ مذكر. مذكر. يلا يا مذكر، هذا مذكر. أبا معنى شفاعة منفية؟ لا لا أصمت. نواف كبير. هيا نواف، كيف لا؟ ايش اللي لا؟ ما يصلح لا، هذه عقيدة ما ينفع تقول لي لا. لازم تفهم العقيدة، لابد تفهم. بارك الله فيكم. ما معنى شفاعة منفية؟ ايش معنى شفاعة منفية؟ انا اريد ان افهم ما معنى شفاعة منفية. هيا أنت. أيوة، ما كانت تطلب من دون الله، يعني هو الذي يطلبها المشركون من من آلهتهم، هذه منفية نفاها الله عز وجل عنها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله عز وجل لم يأذن لآلهتهم أن تشفع. هل أذن الله عز وجل للآلهة أن تشفع لهم؟ ما أذن. هذه الآلهة الباطلة هل أذن الله عز وجل لها أن تشفع؟ ما أذن. طب هل الله عز وجل رضي عن هؤلاء المشركين؟ ما رضى، ولا يرضى لعباد الكفر. إذن الشرطان منتفيان في الشفاعة المنفية، ولذلك كانت باطلة. نعم. Jadi syafa al-manfiyah itu adalah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada sesembahan mereka. Dikatakan manfiyah karena tidak memenuhi dua syaratnya. Yang pertama adalah tidak adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberi izin kepada sembahan-sembahan itu untuk memberikan syafaat? Nah, yang kedua, tidak adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yardu li ibadihi al-kufr. Allah tidak meridai untuk hambanya kekufuran. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah taala fi al-qawa'id al-arba'ah, al-qa'idah ath-thalithah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara 'ala unasin mutafarriqin fi 'ibadatihim. Minhum man ya'budu al-mala'ika wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. من هذه القاعدة يظهر أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام فقط، لا، الشرك ليس محصورا فقط في عبادة الأصنام، وإنما الشرك يكون في صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، سواء كان المصروف له صنما أو ميتا أو جنيا أو أي شيء فيسمى شركا، سمى شركا. فكل ما يصرف له العبادة من دون الله عز وجل فصرفها يعتبر شركا، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يعبد الملائكة وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يعبد الأنبياء وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الشرك ليس محصورا فقط في الأصنام، في صرف العبادة للأصنام، لا، الشرك عام، كل ما يعبد من دون الله فصرفه له يعتبر شركا، صرف العبادة له يعتبر إيش؟ شركا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan pelajaran Al-Qaidah Arba pada Al-Qaidah Al-Thalitha. Qala al-Mu'allif rahimahullah, Al-Qaidah Al-Thalitha anna al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarikina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan manusia-manusia yang berbeda-beda ibadah-ibadah mereka. Minhum may ya'budul malaika wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para anbiya dan orang-orang saleh, di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Maka dari kaidah yang ketiga ini nampaklah bahwasanya syirik itu laisa mahsulan fi ibadatil asnam faqad. Tidaklah terbatas pada penyembahan kepada patung saja. Wa innama syirku yakunu fi sarfi ayyi naw'in min anwa'il ibadat li ghairillahi ta'ala. Syirik itu bisa terjadi pada segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa saja dari ibadah yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dihukumi sebagai kesyirikan, baik itu ditujukan kepada sanam, patung, atau kepada mayit, atau kepada jin, atau yang lainnya. Nah, maka Nabi SAW tidaklah membeda-bedakan mereka semua yang di dalam kesyirikannya sehingga seluruhnya diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. وهذا التفرق في معبودات المشركين يدل على قبح الشرك وعلى بطلانه. ذلك ان اصحابه لم يجتمعوا على شيء واحد، لأنهم لا يسيرون على أصل واحد في العبادة وصرف العبادة، وإنما يتبعون أهواءه، لا يعتمدون ولا يسيرون على أصل موحد، وإنما كل يتبع هواه وكل يتبع ما يمليه عليه شيطانه وهواه وعقله الفاسد. ولذلك تفرقوا في معبوداتهم، بخلاف أهل التوحيد فإن معبودهم واحد، فإن معبودهم واحد، أهل التوحيد أهل الإيمان معبودهم واحد وهو الله عز وجل. بينما أهل الشرك اختلفت معبوداتهم بسبب اعتمادهم على أهوائهم وما يمليه عليه شيطانهم والعياذ بالله. فهذا التفرق في العبادات وفي المعبودات، التفرق في المعبودات التي تصرف من دون الله، التي تصرف العبادة لها من دون الله، هذا يدل على ماذا؟ على بطلان الشرك وعلى قبح الشرك، وإلا لو كان الشرك حميدا لاتحدوا في صرف العبادة له. ولكن مما يدل على بطلان وقبح الشرك أن هؤلاء الذين يصرفون العبادة لمعبوداتهم اختلفوا في صرفها، فمنهم كذا، منهم من يصرفها للملائكة، ومنهم من يصرفها للجن، منهم من يصرفها للأنبياء، منهم من يصرفها للأبقار، منهم من يصرفها للأحجار، منهم من يصرفها للشمس والقمر، وهكذا على حسب إيش أهواء كل واحد بما يمليه عليه عقله فاسد يصنع له إله ويعبد من دون الله والعياذ بالله. حتى هناك عبدة للشياطين وعبدة للفروج، طيب وعبدة وعبدة، حدث ولا حرج، كل واحد يعني يخترع له إله من راسه ويعبده من هؤلاء. لكن أهل التوحيد أهل الإيمان اتحد معبودهم وهو الله عز وجل المستحق للعبادة، المستحق للعبادة. هذا مما يدل على أنهم على حق، أنهم على حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala menerangkan bahwasanya berbeda-bedanya bentuk sesembahan orang-orang musyrikin ini adalah dalil yang menunjukkan buruk dan batilnya kesyirikan. Karena orang-orang musyrikin itu tidak berada di atas landasan yang satu dalam ibadah mereka. Ini semua dikarenakan mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu, sehingga masing-masing mereka mengikuti apa saja yang diajak oleh syaitan, kemudian juga mengikuti hawa nafsunya dan akalnya yang fasid, yang rusak. Berbeda dengan ahlu tauhid wa ahlu iman, ma'buduhum wahid, sembahan mereka adalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala al-mustahiqul ibadah, yang berhak untuk disembah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh ahlu syirik itu adalah alal batil, di atas kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duni huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dialah sembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. هذا يوسف عليه السلام عندما كان في السجن والتقى بذاك بأولئك أو بالرجلين فقال لهما، دعاهما إلى التوحيد، أأرباب من دون متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أأرباب من دون أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير، أن يعبد الله عز وجل وحده وتصرف له العبادة، وإلا إيش يعني تصرف العبادة لمعبودات باطلة متفرقة؟ وهكذا أيضا قول الله عز وجل، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلى الظن. طيب، فماذا ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهكذا أيضا قول الله عز وجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مختلفون، يعني هل يستوي العبد الذي يشترى من قبل عدد من الأفراد وبين العبد الذي يشترى من شخص واحد؟ ما يستوى. طيب، أولئك المشتركون كل واحد يريده لنفسه، هذا يقول له افعل كذا، هذا يقول لا تفعل، هذا يقول تعال في الوقت الفلاني، هذا يقول لا تأتي في الوقت الفلاني، يحصل اختلاف متشاكسون. طيب هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل حقه هو سيده لوحده لا يملك إلا شخص واحد، هل يستويان مثلا؟ أبدا، ما حد يقول أنهم يستويان، خلاص الحمد لله على إظهار الحق وإبطال الباطل، بل أكثرهم لا يعلمون. طيب بارك الله فيك، فماذا؟ فهكذا حال المشرك، المشرك تجده يعبد اللات مثلا، العزة، منات، يعبد كذا يعبد كذا. طيب الآن تجده يعبد ولي فلان ولي فلان ولي فلان مقبور في كل مدينة مثلا ولي، ويصرف العبادة لهم من دون الله عز وجل، متفرقون، هل يستوي هذا ومن يلجأ إلى الله ويفرد الله عز وجل العبادة؟ أبدا ما يستوي، ما يستوي المشرك والموحد، ما تستوي الظلمات ولا النور، ما تستوي أبدا، ما يستوي الحي والميت، ما يستوي من أحياه الله عز وجل بالعقيدة الصحيحة وبين من كان ميتا بالعقيدة الفاسدة ولو كان حيا. نعم. Kemudian Syekh Hafizhahullah Ta'ala menerangkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini semua. Di antaranya adalah bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Ya sahibai sini arbab mutafarikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah sembahan-sembahan yang berbeda-beda itulah yang lebih baik, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan yang maha menundukkan? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu melainkan hanyalah nama-nama yang kalian namakan, kalian dan bapak moyang kalian. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan untuknya yaitu bukti. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Tidakkah engkau lihat Lata dan Uzza dan juga Manat sembahan yang ketiga yang lainnya? Apakah untuk kalian lelaki dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang perempuan? Itu adalah pembagian yang tidaklah adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama yang kalian sebutkan, kalian dan bapak kalian, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuknya dalil dan bukti. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathalan rajulan salaman li rajulin. Hal yastawi rajulan fihi syuraka wa rajulan fihi syuraka. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan seorang yang dimiliki secara berserikat oleh orang-orang yang lain dengan seseorang yang selamat, ini tidak dimiliki dan dikuasai oleh siapapun. Apakah itu keduanya sesuatu yang sama? Tentulah tidak. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa daraballahu mathala rajulaini ahaduhuma رجلا فيه شركاء آية أخرى فيه شركاء فيه آية أخرى لا بأس. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi permisalan yaitu tentang dua orang lelaki, ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl wa huwa ala siratin mustaqim. Dan ayat-ayat yang lainnya yang semuanya menunjukkan tentang keadaan orang-orang musyrikin, yang mana mereka yaitu menyembah sesembahan yang sangat banyak dan berbeda satu dengan yang lainnya. Maka ini semua tidaklah sama dengan ahli tauhid, di mana mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbedaan antara ahli tauhid dengan ahli syirik adalah seperti perbedaan yaitu an-nur, cahaya, wa dhulumat, dan kegelapan, yang tidak akan pernah sama sekali. Juga seperti perbedaan yaitu seseorang yang hidup dengan seseorang yang mati. Wa mimma yadullu ala adami at-tafriq baina man ya'budu al-asnama wa baina man ya'budu ma yusamma bil awliya was-salihin wa nahwa dhalik qawlu Allah 'azza wa jalla wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Qala ahlul 'ilm أن لفظة شيء نكرة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي فأفادت العموم فتعم كل شرك مع الله أو كل من أشرك مع الله عز وجل، سواء أشرك مع الله عز وجل في الأصنام أو أشرك معه المقبورين يعني الذين الموتى من ما يسمى أو ممن يطلق عليهم الأولياء والصالحين ونحو ذلك، فهذا يدل على عدم التفريق. نعم. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tidak dibeda-bedakannya perbuatan kesyirikan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Di mana di sini kalimat syai'an adalah nakirah fi siyaqin nahi, dalam konteks larangan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mempersekutukan sesuatu pun dengannya di dalam perkara ibadah. Maka ini mencakup segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk patung berhala ataupun dalam bentuk mayit ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ila huna walhamdulillah. Sami di sini walhamdulillahirabbil alamin. طيب ان شاء الله تعالى نريد ان تراجعونا ان تراجعوا قواعد كاملة، قواعد الأربعة ان شاء الله تراجعونها كاملة. طيب غدا إن شاء الله نريد أن نسمع لبعض الطلبة تسميع القواعد الأربعة كاملة هكذا يا عبد الرحمن. من سيسمع غدا إن شاء الله كاملة متكاملة؟ واحد، اثنان، اثنان، ها، ثلاثة، آمن أيضا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، آمن يعشر، نريد العشرة، وين؟ من العاشر؟ يا قاسم يا عبد الرحمن، واحد منكم، أول اثنين، أنتم حافظين، أنا إيش بنتعرف؟ خلاص إلى هنا والحمد لله، إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه.